دمع اليتيم يحكي قصيد عبر بآلام وهموم من يلمس الجرح الشديد ينزف من أفراق الهموم دمع اليتيم يحكي قصيد عبر بآلام وهموم من يلمس الجرح الشديد ينزف من أفراق الهموم حاير وسط جمع البشر كلهم بأفراح الربيع يبكي ومن لا يرشد وسط الزحام ولا يضيع حاير وسط جمع البشر كلهم بأفراح الربيع يبكي ومن لا يرشد وسط الزحام ولا يضيع يذكر زمان أهل مع أمه وأبوه دوم خياله يذكر زمان أهل مع أمه وأبوه دوم خياله في كل صباح أمه تضم في كل صباح أمه تضم في كل صباح أمه تضم ذاك الزمان ذكرى وألم والله حرام من يمسح دموع اليتيم دمع اليتيم يحكي قصيد عبر بآلام وهموم من يلمس الجرح الشديد ينزف من أفراح دمع اليتيم يحكي قصيد عبر بآلام وهموم من يلمس الجرح الشديد ينزف من أفراق الهموم يا طالب الحسنات والأجر العظيم لك فسحة الجنات في بسمة يتيم يا طالب الحسنات والأجر العظيم لك فسحة الجنات في بسمة يتيم قدم لما تهوى واللي عليه تقدر واحمي من البلوى ربي حماك أكثر قدم لما تهوى واللي عليه تقدر واحمي من البلوى ربي حماك أكثر ربي حماك يتيم يلعب مع الأطفال في سعادة ناسي أسى حاله ناسي فراق أهله ناسي جحيم الليل والوحدة ناسي جحيم الليل والوحدة ناسي جحيم الليل والوحدة ناسي جحيم الليل والوحدة لأنك أنت في جنبه لأنك أنت في جنبه لأنك أنت في جنبه دمع اليتيم يحكي قصيد عبر بآلام وهموم من يلمس الجرح الشديد ينزف من أفراق الهموم دمع اليتيم يحكي عبر بآلام وهم بالنسى جرح الشديد ينزف من أفراق الهموم حاير وسط جمع البشر كلهم بأفراح الربيع يبكي ومن لا يرشد يرشد من الله.